إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فنواصل التعليق على كتاب الملخص في شرح كتاب التوحيد للشيخ صالح الفوزان حفظه الله تبارك وتعالى. وكنا قد شرعنا في الترجمة التي قال فيها المؤلف رحمه الله: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. وتوقفنا عند حديث جندب بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حيث قال المصنف رحمه الله: ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. قال الشيخ الفوزان هنا في ذكر التراجم لراوي الحديث ولأبي بكر رضي الله تعالى عنه المذكور هنا في الحديث، فقال: جندب هو جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي، صحابي مشهور مات بعد 60، ويكنى بأبي عبد الله، قال مات بعد 60 كما جاء في ترجمتي، ومن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي ثم العلقي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: أبا بكر هو أبو بكر الصديق عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب التيمي، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفضل الصحابة بالإجماع، مات سنة 13 وله 63 سنة. وقوله أفضل الصحابة بالإجماع، لا يختلف للسنة والجماعة في فضيلة أبي بكر، وأنه أفضل هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام. ثم شرع في شرح الحديث، قال جندب بن عبد الله: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، أو قبل أن يموت بخمس وهو يقول، وقوله قبل أن يموت بخمس، قال الشيخ بخمس أي خمس ليال، قال أي بخمس ليال، وقيل خمس سنين، خمس ليال، وهي تطلق أيضا على الأيام، لأنه لما قال بخمس إما المراد خمس ليال أو خمسة أيام، ومنهم من قال كما قال الشيخ هنا خمس سنين، والأول هو أقرب الأقرب، الأول هو الأقرب، لأن جندب رضي الله تعالى عنه لا يظن به أن يذكر ما سمعه قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المدة الطويلة، فيقول قبل موتي بخمس، يعني بخمس سنين. هناك حديث نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بأربع سنين وأقل من ذلك، ومع ذلك ما ذكر هذا أنه سمع رسول الله قبل أن يموت بأربع أو بثلاث، ما ذكروا هذا. ولهذا الأقرب أن المراد هو الأول بخمس، يعني بخمس ليال أو بخمسة أيام. وهذه فيها فائدة لما ذكر هنا، من باب أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وضح الأمر الذي وضحه في الحديث وضحه قبل وفاته عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على أن هذا الحديث وحتى الحديث السابقة حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأم سلمة، هذه الحديث هي غاية في الإحكام. أولا الحديث لا يتطرق إليها الضعف ولا يتطرق إليها النسخ، لأنها كانت في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، كانت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي لا تطرق إليها الضعف لأنها صحيحة، وكما ترى حديث جندب هنا في صحيح الإمام مسلم، ولا يتطرق إليها النسخ لأنها كانت في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فحدث بهذا صلى الله عليه وسلم في مرض موته، وكذلك وهو في النزع في سكرة الموت كما في حديث عائشة. وفي حديث جندب هنا يقول قبل موته بخمس، يعني بخمس ليال، فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، يعني بخمس ليال. وهذا فيه بيان أن هذا الكلام هو من أواخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن نبينا عليه الصلاة والسلام علم أنه مرتحل عن الدنيا بذلك المرض الذي كان فيه، وخوفه على أمته عليه الصلاة والسلام دعاه إلى أن يبين أمرا وقع فيه اليهود والنصارى، فخاف على أمته أن تعظم قبره وتقع فيما وقعت فيه اليهود والنصارى، فحذرها صلى الله عليه وسلم من ذلك. ثم قال وهو يقول الآن يأتي الكلام الذي سمعه جندب من نبينا صلى الله عليه وسلم يقبله قبل موته بخمس، قال عليه الصلاة والسلام إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل. قال إني أبرأ، قال الشيخ في معنى قوله إني أبرأ قال أمتنع وأنكر، البراءة معناها نفي الشيء وكرهه، وهنا قال أمتنع وأنكر، أمتنع وأنكر، فقال صلى الله عليه وسلم إني أبرأ. قال النووي رحمه الله معنى أبرأ أي أمتنع من هذا وأنكره، أمتنع من هذا وأنكره. وقال القاضي عياض أي أبعد عن هذا وأنقطع عنه ولا أتصل به، في معنى قوله أبرأ إني أبعد عن هذا وأنقطع عنه ولا أتصل به. قال إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، أن يكون لي منكم خليل، يعني منكم يعني من الصحابة، أن يكون لي منكم خليل يعني من الصحابة. والسبب أن الله اتخذه خليلا، فإن الله قد اتخذني خليلا، إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله قد اتخذني خليلا، فلهذا قال إني أبرأ إلى الله. وسبق ذكرت ما معنى أبرأ كما قال النووي أمتنع من هذا وأنكره وأنقطع عنه ولا أتصل به كما قال القاضي عياض رحمه الله، أن يكون لي منكم خليل. وسبب ذلك قال فإن الله قد اتخذني خليلا. قال الشيخ هنا خليلا، الخليل هو المحبوب غاية المحبة، المحبوب غاية المحبة، الخليل هو المحبوب غاية المحبة، وهذا قول من الأقوال التي قيلت في معنى الخليل، وهنا معنى اللي هي من الخلة أو من الخلة، فقال هو المحبوب غاية المحبة، يعني هي نهاية المحبة وغايتها، فهي أعظم درجات المحبة، أعظم درجات المحبة هي الخلة، تتخلل المحبة في القلب تخللا عظيما. فقيل الخليل هو المنقطع إليه، وقيل المختص بشيء دون غيره، وقيل هو مشتق من الخلة بفتح الخاء، والخلة بفتح الخاء هي الحاجة، وقيل مشتق من الخلة بضم الخاء، وهي تخلل المودة في القلب، وهي تخلل المودة في القلب. والشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى أن تكون حاجته وانقطاعه إلى غير الله تعالى، هذا على المعنى الأول أنها من الخلة. وقيل أن الخليل من لا يتسع القلب لغيره، وهذا بناء على أن الخلة بهذا المعنى لا تقبل الاشتراك، لا تقبل الاشتراك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليلا من الصحابة بيّن ذلك لماذا، فقال فإن الله قد اتخذني خليلا، فالسبب أن الله اتخذه خليلا، وهذه الخلة لا تقبل الاشتراك، ليس في قلب النبي صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك إلا لله سبحانه وتعالى، إلا لله سبحانه وتعالى. فلما كانت لا تقبل الاشتراك لم يتخذ من الصحابة خليلا عليه الصلاة والسلام، فقلبه صلى الله عليه وسلم قد امتلأ كما يقول القرطبي رحمه الله بما تخلله من محبة الله تعالى وتعظيمه، فلا يتسع لمخاللة غيره، فلا يتسع لمخاللة غيره، هذا على أن الخليل من الخلة. وإذا قلنا هي من الخلة، قال القرطبي رحمه الله أبو العباس في المفهم قال أو لأنه صلى الله عليه وسلم قد انقطع بحاجته كلها إلى الله تعالى ولجأ إليه في سد خلاته فكفاه ووقاه، فلا يحتاج إلى أحد من المخلوقين، فلا يحتاج إلى أحد من المخلوقين. فالشاهد هنا يا إخوة، النبي عليه الصلاة والسلام علل براءته من المخلوقين حين قال إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل بقوله فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، فإن الله اتخذني إبراهيم كما اتخذ إبراهيم خليلا، أي أن هذه الخلة قد حصلت لاثنين وهما نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وإبراهيم عليه السلام، فلذاك قال فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، فهذا تعليل لقوله صلى الله عليه وسلم إني أبرأ إلى الله، فالنبي ليس في قلبه خلة لأحد إلا لله جل وعلا. ثم قال عليه الصلاة والسلام ولو كنت متخذا من أمتي خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، وهذا يدل على أن أبا بكر هو أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو بكر رضي الله تعالى عنه ومخصوص من منح الله تعالى ومن كريم مواهبه ومن محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم له بما ليس لأحد من بعده، ولذاك هو أفضل الناس كما ذكر في الترجمة في ترجمته أفضل الصحابة قال بالإجماع كما عند أهل السنة والجماعة كما عند أهل السنة والجماعة. فقوله صلى الله عليه وسلم ولو كنت متخذ من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، هذا يدل على فضيلة أبي بكر وأنه أحب الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن حب الناس إليه فقال عائشة، فقيل له من الرجال فقال أبوها أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وهذا الحديث يدل على ذلك لأنه قال لاتخذت لو كنت متخذ من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، وجاء في تتمة الحديث في رواية أخرى قال لكن أخوة الإسلام ومودته، وفي رواية قال وفي الصحيحين ولكن أخي وصاحبي، ولكن أخي وصاحبي ولكن أخوة الإسلام ومودته، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ أبا بكر خليلا، لأن هذه الخلة كما ذكرنا هي أعلى درجات المحبة وهي لا تقبل الاشتراك، وهي لا تقبل الاشتراك، ولكن هو أحب الناس إليه عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه إشارة أيضا إلى استخلاف أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وكذلك حين أمره بأن يؤم الناس فهذا أيضا إشارة إلى استخلافه، وكان هو الخليفة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن هذا فيه رد على الذين يبغضون أبا بكر ويكفرون أبا بكر من الروافض ويطعنون فيه ويطعنون في خلافته. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، وهذا يدل على أن أبا بكر هو أعلى من يحب النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يتخذ خليلا، لكن فيه دلالة أنه أعلى من يحب، وجاء صريحا كما ذكرت حين سئل عن حب الناس فقال عائشة، فلما قيل له من الرجال قال النبي صلى الله عليه وسلم أبوها الذي هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن من كان، قال ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. قال الشيخ في الشرح قال ألا حرف استفتاح وتنبيه، نعم وألا هي حرف استفتاح وتنبيه وأداة استفتاح وتنبيه، قال ألا وإن بكسر الهمزة وذلك لوقوعها بعد إلا الاستفتاحية، فقال ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، وجاء في نسخ صحيح مسلم التي عندنا اليوم في مراجعة الحديث تجد زيادة وصالحيهم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، وقد في الرواية الأخرى وفي النسخ التي عند صحيح مسلم وصالحيهم مساجد وصالحيهم مساجد، وهذا الذي وقع في الأمة إذا لم يتخذوا قبر نبيهم فقد اتخذوا قبور كثير من الصالحين، بل أكثرهم اتخذ، بل إن كثيرا منهم اتخذ قبور غير الصالحين، وهذا شيء كنت قد أشرت إليه في الدرس الماضي، فقال ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. وقوله صلى الله عليه وسلم من قبلكم، يقول الشيخون يعني اليهود والنصارى الذين مضى معنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لعنهم، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، قال بالصلاة عندها وإليها وبناء المساجد والقباب عليها. واتخاذ القبور مساجد يعني المراد كما بينت أيضا في الدرس الماضي، واتخاذها أماكن للعبادة، بني عليها أم لم يبنى عليها، بني عليها أم لم يبنى عليها. فقال ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، لا تتخذوا القبور مساجد يعني أماكن للعبادة. فينهى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تنبيه ثاني، التنبيه الأول بألا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ثم يقول صلى الله عليه وسلم ألا فلا تتخذوا، وهذا تنبيه ثاني كما ذكرت، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، وهذا عام يشمل قبره وقبر غيره، لا تتخذوا القبور أماكن للعبادة. ثم قال صلى الله عليه وسلم فإني أنهاكم عن ذلك، وهذا تأكيد لقوله صلى الله عليه وسلم فلا تتخذوا القبور مساجد، أكد هذا النهي، فقال صلى الله عليه وسلم فإني أنهاكم عن ذلك. وطبعا هذا التأكيد لأجل أهمية الأمر، هنا النبي صلى الله عليه وسلم أكد ذلك، فنهى عنه وأكد ذلك، فقال ألا فلا تتخذوا، هذا النهي عن اتخاذ القبور مساجد وأماكن للعبادة، لأن هذا يفضي للشرك ووسيلة للشرك. ثم قال فإني أنهاكم عن ذلك تأكيد، هذا تأكيد لقوله صلى الله عليه وسلم ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. قال الشيخ صالح المعنى الإجمالي للحديث، يتحدث صلى الله عليه وسلم قبيل وفاته إلى أمته بحديث مهم، فيخبر عن مكانته عند الله وأنها بلغت أعلى درجات المحبة كما نالها أبوه إبراهيم عليه السلام، ولذلك نفى أن يكون له خليل غير الله، لأن قلبه امتلأ من محبته وتعظيمه ومعرفته فلا يتسع لأحد. وهذا على معنى أن الخليل من الخلة وهي لا تقبل الاشتراك كما ذكرت آنفا. قال ولو كان له خليل من الخلق لكان أبا بكر الصديق، وهو إشارة إلى فضل أبي بكر واستخلافه من بعده. ثم أخبر عن غلو اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم حتى صيروها متعبدات شركية، ونهى أمته أن يفعلوا مثل فعلهم. وقوله حتى صيروها متعبدات شركية يعني بناء القبور على المساجد حتى إذا كان لأجل عبادة الله فيها فهذا وسيلة للشرك ويصير الأمر للشرك، ولهذا قال حتى صيروها متعبدات شركية، ونهى أمته أن يفعلوا مثل فعلهم، بل وأكد عليهم ذلك، فقال ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، ثم يقول فإني أنهاكم عن ذلك. يقول الإمام النووي رحمه الله قال العلماء إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ قبره وقبر غيره مسجدا خوفا من المبالغة في تعظيمه والافتتان به، فربما أدى ذلك إلى الكفر كما جرى لكثير من الأمم الخالية. ولما احتاجت الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين والتابعون إلى الزيادة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كثر المسلمون، وامتدت الزيادة إلى أن دخلت بيوت أمهات المؤمنين فيه، ومنها حجرة عائشة لمدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصاحبيه أبي بكر وعمر بنوا على القبر حيطانا مرتفعة مستديرة حوله لئلا يظهر في المسجد فيصلي إليه العوام ويؤدي المحذور. ثم بنوا جدارين من ركني القبلة الشماليين وحرفوهما حتى التقيا، حتى لا يتمكن أحد من استقبال القبر، ولهذا قال في الحديث ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. وهذا كلام نفيس أيضا من الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى. يقول الشيخ صالح مناسبة الحديث للباب أن فيه النهي عن اتخاذ القبور أمكنة للعبادة، لأنه وسيلة إلى الشرك كما تفعل اليهود والنصارى وغيرهم من أهل البدع. وطبعا هذه المناسبة ظاهرة، فإن الترجمة باب ما جاء في تغليظ من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده، تغليظ في من عبد الله يعني لم يشرك بالله عز وجل لكن عبده عند قبر رجل صالح، فهذا قال فيه النهي عن اتخاذ القبور أمكنة للعبادة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فلا تتخذ القبور مساجد، والمراد يعني أمكنة للعبادة لأنه وسيلة كما قال الشيخ وسيلة إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. يعني أن الإنسان إذا عبد الله في مكان عند قبر رجل حتى ولو كان رجلا صالحا فهو اتخذ ذلك المكان مسجدا. طيب الآن هل هو أشرك؟ نقول لا، ليس شركا لأن عبادته لله، لكنه وسيلة إلى الشرك، والوسيلة لها أحكام المقاصد. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من العبادة عند القبر سدا للذريعة عليه الصلاة والسلام، وحسما لمادة الشرك حتى لا يقع فيه. ثم قال الشيخ صالح الفوزان ما يستفاد من الحديث. أولا قال النهي عن اتخاذ القبور أمكنة للعبادة، يصلى عندها أو إليها ويبنى عليها مساجد أو قباب، حذرا للوقوع في الشرك بسبب ذلك. وهنا هذه الفائدة أشار فيها رحمه الله إلى أن اتخاذ القبور مساجد لا يعني أن يبنى عليه مسجد، وإنما المراد أن يتخذ مكانا للعبادة، يتخذ مكانا وموضعا للصلاة، سواء صلى فوق القبر ولا صلى إلى القبر ولا صلى بين القبور، بني على القبر قبة ومسجد لم يبنى، كل هذه الصور ينهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني المراد اتخاذ القبور مساجد يعني اتخاذها أماكن للعبادة. ثم قال سد الذريعة المفضية إلى الشرك، لأن عبادة الله عند قلب الرجل الصالح واتخاذه مكانا للعبادة فهذا ليس شركا، وإنما هو وسيلة إلى الشرك كما أشرت آنفا أنه ليس شركا ولكنه وسيلة للشرك، والوسائل لا أحكام المقاصد. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من العبادة عند قبل القبر كما قلت سدا للذريعة، وهذا معنى قوله سد الذرائع المفضية إلى الشرك. قال ثالثا إثبات المحبة لله سبحانه على ما يليق بجلاله، والمحبة هذه صفة من صفاته، معنى قول إثبات المحبة هي إثبات صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا يحب أولياءه، يحب رسله، يحب أولياءه، يحب عباده المؤمنين، يحب التوابين، يحب المتطهرين سبحانه وتعالى. قال رابعا فضل الخليلين محمد وإبراهيم عليهما السلام. ووجه الفضيلة هنا لهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن الله اتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، فهذا الأمر خاص بهما دون غيرهما، خاص بهما دون غيرهما من الأنبياء. بقية الأنبياء الله عز وجل يحبهم سبحانه وتعالى، ولكن لا تصل إلى الخلة. خامسا قال فضل أبي بكر الصديق وأنه أفضل الأمة على الإطلاق، وهذا بإجماع أهل السنة والجماعة، وأنه خير هذه الأمة بعد نبيها على الإطلاق. فقوله أنه أفضل الأمة يعني بعد النبي عليه الصلاة والسلام. سادسا أنه دليل على خلافة أبي بكر الصديق، استخلافه هنا وما أشار إليه أقول إليه صلى الله عليه وسلم هنا ولو كنت متخذ من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، فهذا فيه إشارة إلى أنه الخليفة من بعده. وكذلك لما استخلفه صلى الله عليه وسلم في الصلاة إماما يؤم الناس في مرضه صلى الله عليه وسلم، فهذا فيه أيضا إشارة إلى خلافته، فهو دليل على خلافة أبي بكر الصديق كما قال هنا رحمه حفظه الله تبارك وتعالى. ثم قال فقد نهى عنه، يقول المصنف رحمه الله فقد نهى عنه هو وهو في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، والصلاة عندها من ذلك، وإن لم يبنى مسجد، وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. قال الشيخ صالح: هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، يوضح به ما تدل عليه الأحاديث السابقة. يعني هذا الكلام الذي ذكره الشيخ محمد الوهاب رحمه الله هو من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وفائدة إراده أنه وضح ما دلت عليه الأحاديث التي أوردها المصنف رحمه الله تحت هذه الترجمة، سواء حديث جند بن عبد الله وحديث عائشة التي حدثت فيه عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها وما رأت في الكنيسة التي بأرض الحبشة، ولا حديث عائشة وما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم نزل به الموت عليه الصلاة والسلام، قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فهذا الكلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بيّن فيه ما يتعلق بهذه الأحاديث، وزاد بيانا للمسألة التي في هذا الباب. فقال الشيخ هنا توضيح كلام ابن تيمية، فقوله يعني قال ابن تيمية فقد نهى عنه وهو في آخر حياته. قال الشيخ هنا: كما في حديث جندب بن عبد الله، لأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك قبل موته كما قال بخمسين، قبل موته بخمسين. فقوله هنا فقد نهى عنه، الناهي من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمنهي عنه ماذا؟ المنهي عنه هو اتخاذ القبور مساجد. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ القبور مساجد متى؟ قال في آخر حياته، وكما قال جندب أنه سمعه قبل موته بخمسين، يعني بخمس ليال. ولما نهى النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوة في آخر حياته، نوى عليه الصلاة والسلام. الآن استفدنا أن هذا في آخر حياته، أولا حديث جندب رضي الله تعالى عنه قال أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته يقول، ثم ما ذكر النهي عن اتخاذ القبور مساجد قال فإني أنهاكم عن هذا. عائشة تقول لما نزل برسول الله يعني الموت طافقة، قالت أو نزل به ملك الموت طافقة يطرح خميصة له على وجهه فإن اغتم بها كشفها، ويقول وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فانظر الآن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قال هذا في النزع، وهذا يعني في آخر حياته. في حديث عائشة التي حدثت عن أم سلمة وما رأت بالكنيسة، هذا متى كان؟ هذا كان في مرض موته صلى الله عليه وسلم، في مرض موته صلى الله عليه وسلم. فأم سلمة ذكرت لرسول الله الكنيسة في مرضه الذي مات فيه، لأنه لما اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان في يمرض في بيت عائشة بعد استئذانهن وكنا يجتمعن عنده عليه الصلاة والسلام، ذكرت بعض نسائه هذا الأمر التي أم سلمة وأم حبيبة الكنيسة وما رأينا فيها. فقال عليه الصلاة والسلام: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. ثم من جهة أخرى، هذا في آخر حياته، والشيء الذي نهى عنه هو اتخاذ القبور مساجد، تنوع النهي عنه بوصف من يفعله أولئك شرار الخلق، وبذكر اللعنة لعنة الله على اليهود اتخذوا القبور أنبيائهم مساجد، وبالنهي عن اتخاذ القبور أماكن العبادة كما أخذنا الليلة في حديث جندب بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وارضاه، حيث قال صلى الله عليه وسلم: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. قال فقد نهى عنه في آخر حياته، وقوله ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله. قال هنا رحمه الله كما في حديث عائشة، لأن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها ذكرت أن النبي أنه لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الموت، أو نزل به ملك الموت عليه الصلاة والسلام، وذكرت الخميصة الطافقة صلى الله عليه وسلم يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم به كشفها، فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فقوله هنا رحمه الله ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، فانتبه هذا النهي متى كان، في هذا كله تأكيد أن هذه الأحاديث محكمة لا يتطرق إليها النسخ، لأن كانت في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. نهى عنه في آخر حياته، نهى عن اتخاذ القبور مساجد في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله كما في حديث عائشة. قال والصلاة عندها، يقول هنا والصلاة عندها من ذلك. يعني انظر، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ القبور مساجد، وهنا يقول والصلاة عندها من ذلك، يعني من اتخاذ القبور مساجد. إذا صلى الإنسان عند القبر حتى ولو لم يبنى عليه، حتى ولو لم يبنى عليه، فقال ولذلك قاله رحمه الله وإن لم يبنى مسجد. قال الشيخ الفوزان أي الصلاة عند القبور من اتخاذها مساجد الملعون من فعله ولو بدون بناء مساجد. الآن متقرر يا إخوة أن الأحاديث هاته نهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد، وهذا النهي إنما كان في آخر حياته، فهذا لا يتطرق إليه النسخ، هذا لا يتطرق إليه النسخ. جميل، إذا ثبت هذا فلنعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم حين نهى عن اتخاذ القبور مساجد فنعرف، لابد أن نعرف معنى ذلك. فقال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والصلاة عندها أي عند القبور من اتخاذ ذلك، يعني من اتخاذها مساجد، يعني هذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال وإن لم يبنى مسجد، وإن لم يبنى مسجد، يعني الصلاة عند القبور من اتخاذها مساجد وإن لم يبنى مسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت أيضا في الدرس الماضي قد نهى عن الصلاة عند القبور، فقال لا تصلوا إلى القبور. فالحاصل يا إخوة أن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هنا في قوله والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبنى مسجد، يعني الصلاة عند القبور من اتخاذها مساجد، فليس المقصود، وهذا الشيء المهم الذي نستفيده من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه ليس المقصود فقط من اتخاذها مساجد أن تبنى عليها المساجد. ما المقصود إذن؟ المقصود أن تتخذ القبور موضعا للصلاة، أن تتخذ القبور موضعا للصلاة، سواء يا إخوة صلى فوق القبر، صلى إلى القبر، صلى بين القبور. إذن هذه كلها، هذه الصور كلها تدخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد. سبق أن ذكرت فائدة ذكر الشيخ صالح آل الشيخ في معنى اتخاذ القبور مساجد، قال يكون على إحدى صور ثلاث: أولا أن يسجد على القبر، يعني يصلي عليه مباشرة، وهذه أفظع الأنواع وأشدها وأعظم وسيلة إلى الشرك والغلو في القبر. ثانيا أن يصلي إلى القبر، أن يكون القبر أمامه يصلي إليه، يجعله قبلة. والثالث أن يتخذ القبر مسجدا، بأن يجعل القبر في داخل بناء، وذلك البناء هو المسجد، هو المسجد. فإذا هذه كلها أنواع تدخل في اتخاذ القبور مساجد. فقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبنى مسجد، اتضح أن المراد أن الصلاة عند القبور من اتخاذها مساجد، أنه ليس المراد منه والمقصود منه اتخاذها مساجد بأن تبنى عليها المساجد، وإنما المقصود كما ذكرت أن تتخذ موضعا للصلاة، صلى إلى القبر أو فوق القبر أو بين القبور. إذن هذه كلها صور منهي عنها. ثم يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو معنى قولها، يعني قول عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، قول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، خشي أن يتخذ مسجدا. قال هنا وقوله وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، أي معنى قول عائشة في تعليل دفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وعدم إبراز قبره، وهذا قد سبق بيانه في الدرس الماضي عند حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ثم قال فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا. قال الشيخ أي لما علموا من تشديده صلى الله عليه وسلم في ذلك وتغليظه ولعن من فعله، فيكون المقصود النهي عن الصلاة عندها، الصلاة عندها. ولماذا ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا؟ ليبين أن معنى اتخاذ القبور مساجد ليس دائما أن يبنى مسجد على القبر، وإنما أن يتخذ القبر مكانا لعبادة يصلى عليه أو إليه أو بين القبور، فهذا هو المراد باتخاذ القبور مساجد. فلهذا قال فإن الصحابة لم يكونوا رضوان الله تبارك وتعالى عليهم ليبنوا حول قبره صلى الله عليه وسلم، قبره صلى الله عليه وسلم مسجدا. ومن الموانع التي تمنعهم من يبنى عليه مسجدا بالإضافة لما ذكر الشيخ، قالوا لما علموا من تشديده صلى الله عليه وسلم في ذلك وتغليظه ولعن من فعله، فيكون المقصود النهي عن الصلاة عندها. الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم ينظرون أن مكان دفن النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة وهو ملاصق لمسجده صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن يبنوا حول قبره مسجدا لأن مسجده مجاور لبيته، فكيف يبنون مسجدا آخر؟ فإذلك تبين أن ما فهموه من اتخاذ قبره مسجدا ليس المراد أن يبنى عليه مسجد، وإنما المراد أن يتخذ مكانا للعبادة، مكانا للصلاة، فهذا الذي فهمه الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. الصحابة لا يمكن إذن أن يبنوا حول قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسجدا. لماذا؟ أولا هذا الذي ذكره الشيخ الفوزان، قال لما علموا من تشديده صلى الله عليه وسلم في ذلك وتغليظه ولعن من فعله، فإذا هم علموا من النبي صلى الله عليه وسلم أن بناء المسجد على القبر هذا من الذنوب العظيمة، كبيرة من كبائر الذنوب، وصاحبها يستحق اللعن، فهو محرم حرمة غليظة، أولئك شرار الخلق لعنة الله على اليهود والنصارى، فيستحق به العبد لعنة الله. والصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليه من المحال أن الواحد منهم يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعن من صنع ذلك ويذكر ذلك ويحرم ذلك، وأن أهله من شرار الخلق من يصنعون ذلك ثم يفعلونه. فإذا هذا الذي أشار الشيخ الفوزان، الصحابة لم يكونوا يبنوا حبل قوله مسجدا. لماذا؟ لما علموه من النبي صلى الله عليه وسلم بالتشديد في مسألة بناء المسجد على القبر. والأمر الثاني المعلوم كما ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيته، وبيته ملاصق لمسجده صلى الله عليه وسلم، فمن المحال أيضا أن يأتي الصحابة ويبنوا ماذا؟ مسجدا آخر ملاصقا لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا ما يقع من الصحابة. فإن الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم ما صنعوا هذا، ما بنوا مسجدا ولا اتخذوا قبره صلى الله عليه وسلم مكانا للعبادة. فمن كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إذن لم يكونوا ليبنوا على قبره مسجدا، فمعنى قولها رضي الله تعالى عنها خشي أن يتخذ مسجدا، يعني أن يتخذ موضعا للعبادة للصلاة ويجلس ويدعو وغير ذلك من العبادات. ثم قال وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا. قال الشيخ الفوزان لكونه أعد للصلاة وإن لم يبنى، لكونه أعد للصلاة وإن لم يبنى. وكل موضع قصدت الصلاة فيه، كل موضع قصدت الصلاة فيه يعني مكان يتردد الناس عليه ليصلون فيه، فيه قبر أم ليس فيه قبر، يعني مكان خصوه للصلاة فيه. قال فقد اتخذ مسجدا لكونه أعد للصلاة كما قال هنا الشيخ صالح الفوزان. قال وإن لم يبنى، وإن لم يكن عليه بناء. فكل موضع إذن يقصد الناس الصلاة فيه، يقصد ليصلى فيه، فهو مسجد سواء بني أم لم يبنى. يعني مثلا لو أن ناس في حي لم يبنى عندهم مسجد، فجعلوا مكانا في وسط حيهم، في وسط عمارات، وصوروا عليه بشيء، وأصبح ينادى لي الصلوات فيه، فإن هذا يكون مسجدا إذا نودي طبعا للصلاة لقصد الاجتماع فيه ليصلى فيه. ولنفرض مثلا أن الجهات القائمة في البلدة أعطتهم قطعة أرض يصلون ليتخذونها مسجدا ليبنوا عليه مسجدا، والقطعة هذه موقوفة، وهم ابتداء ليس عندهم ما يبنون به ورادوا يعجلوا بالاجتماع قبل البناء، فاتخذوا ذلك المكان ينادون فيه للصلاة ويجمعون فيه ويصلون فيه، فهذا المكان يسمى مسجدا، فهذا مكان مسجد حتى ولو ليس ثمة بنيان، فلا يشترط أن يكون مبنيا عليه، لا يشترط أن يكون مبني فهو مسجد، ولا يشترط أن يكون مبنيا عليه. فإذا في قوله وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، ثم بعد ذلك يقول بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا. قال بل كل موضع، وبل هنا للإضراب، فقال بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا. وإلا قال الشيخ فوزان وإن لم يقصد بذلك بخصوصه، بل أوقعت فيه الصلاة عرضا لما حان وقتها فيه، يعني هذه مسألة أعم، بل قال بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا. ولو كان لا يقصد، أي موضع صليت فيه فهو مسجد، أنت تمشي بالسيارة مسافر دخل وقت الصلاة نزلت وصليت في مكان، المكان هذا اللي صليت فيه يسمى مسجدا. المرأة تصلي في بيتها، موضوع صلاتها هذا مسجد على كلام شيخ الإسلام. ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل؟ أنه الدليل الشرعي دل على المسجد هو موضع الصلاة مطلقا، هذا الذي ذكره الحديث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. كل الأرض جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وفي حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم استثنى المقبرة والحمام. فقال الشيخ الفوزان: أراد به الاستدلال للجملة التي قبله حيث سمى صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الأرض مسجدا. ما الدليل على قوله بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا؟ هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا. فهذا الحديث هذا فحيث سمى صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الأرض مسجدا قال: تجوز الصلاة في كل بقعة منها إلا ما استثناه الدليل، كما قلت استثنى المقبرة واستثنى الحمام. وهذا المذكور في الحديث جعلت الأرض مسجدا وطهورا، هذا من خصائص أمة نبينا صلى الله عليه وسلم. فالمسلم ولله الحمد والمنة حيثما أدركته الصلاة فإنه يصلي، فليس من شرط صحة الصلاة أن تكون صلاته في مسجد مبني. وقوله صلى الله عليه وسلم مسجدا وطهورا، إذا لم يكن معه ماء فإنه يجوز له يتيمم، يضرب على الأرض على الصعيد ويمسح وجهه ويديه ويستقبل القبلة في مكان من الأرض ويصلي، فمعه طهوره ويصلي في الأرض. فلذلك ليس من شرط صحة الصلاة أن تكون في مسجد مبني، بل إذا صلى الإنسان في أي مكان ما إلا الذي استثناه الدليل صحت صلاته. فقال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وكما قلت استثنى صلى الله عليه وسلم إلا المقبرة والحمام. وهذا الحديث يدل على أن المراد بالمسجد ماذا؟ هو موضع الصلاة وإن لم يبنى بناء عليه. فإذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بين به معنى الأحاديث السابقة وما ورد فيها من النهي عن اتخاذ القبور مساجد في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ببيان أن الذين يصنعون ذلك أولئك هم شرار الخلق وأنهم ملعونون لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد، وتأكيده للنهي عليه الصلاة والسلام: ألا إني أنهاكم صلى الله عليه فإني أنهاكم عن ذلك، بعد قوله: ألا فلا تتخذوا القبور أنبيائكم مساجد. فإذا تقرر أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن اتخاذ القبور مساجد، لابد أن نفهم المعنى. هل يعني أننا لا نبني على القبور؟ لا، وإنما المراد أن يتخذ مكان القبر مكانا للعبادة، مكان العبادة للصلاة ولغيرها. فهذا محرم وهو أمر شنيع، لأنه وسيلة عظمى للوقوع في الشرك بالله سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله: ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. ورواه أبو حاتم في صحيحه. ثم شرع الشيخ في شرح هذا الحديث فقال: شرار، أولا ثم التنبيه في قول المصنف قال: ورواه أبو حاتم. قوله هنا ولأحمد ثم ذكر الحديث إلى آخره: والذين يتخذون القبور مساجد. قال: ورواه أبو حاتم في صحيحه. أكثر نسخ كتاب التوحيد فيها رواه بدون واو، رواه أبو حاتم في صحيحه، رواه أبو حاتم في صحيحه. ولعله في نسخة من النسخ وردت فيها زيادة الواو، وردت فيها زيادة الواو. قال: ورواه أبو حاتم في صحيحه. وهذا هو الأصل، لأنه قال في الأول ولأحمد، يعني مع كونه ولأحمد فقد رواه أيضا أبو حاتم، فقد رواه أبو حاتم ابن حبان، يعني يقصد أبو حاتم يعني ابن حبان، رواه في صحيحه، فرواه ورواه أبو حاتم، يقال رواه أبو حاتم في صحيحه. فهذا الحديث رواه أحمد ورواه أيضا أبو حاتم في صحيحه، ورواه غيرهما. قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: إن من شرار الناس، يعني في الدنيا، إن من شرار الناس يعني في الدنيا. وقوله من شرار قال بكسر الشين جمع شر، أفعل تفضيل، أفعل تفضيل. فقال صلى الله عليه وسلم: إن من شرار الناس، وإن هنا لي التوكيد، قوله هنا إن لي التوكيد، من شرار الناس يعني في الدنيا، قال: من تدركهم الساعة وهم أحياء. من تدركهم الساعة وهم أحياء. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن بأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، يعني لن تقوم الساعة على الصالحين، وإنما تقوم على شرار الخلق. وقوله هنا صلى الله عليه وسلم في حديث أحمد: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، قد دل عليها هذا الذي قد رواه الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى: من تدركهم الساعة وهم أحياء، وذلك عند النفخ في الصور، فإن هذا لا يحضره إلا شرار الخلق، لأن المؤمنين يموتون، الله عز وجل يبعث في آخر الزمان ريحا من اليمن ألين من الحرير، فلا تدع أحدا في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته، كما صح ذلك عن نبينا صلى الله عليه وسلم: فلا تدع أحدا في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضت روحه قبل قيام الساعة. ولهذا أيضا قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة وفي الأرض من ولا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، حتى لا يقال في الأرض الله الله، بمعنى أنه يذهب الصالحون الذين يذكرون الله عز وجل، ولا يبقى إلا شرار الخلق، وهم الذين تقوم عليهم الساعة، كما قال صلى الله عليه وسلم هنا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. من تدركهم الساعة وهم أحياء، يعني الساعة تقوم عليهم، فلا يبقى إلا شرار الخلق فتقوم عليهم الساعة، فلا تقوم الساعة على أحد يقول الله الله، فإذا لا تقوم الساعة على الصالحين، وإنما ستقوم على شرار الخلق. فهنا قال: إن من شرار الخلق من تدركهم الساعة، يعني تقوم الساعة وهم أحياء. وطبعا هذا يا إخوة لا يتعارض مع قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم حتى ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. قوله يعني هذا فيه دليل أن هذه الطائفة التي من أهل الحق تبقى إلى قيام الساعة. وهنا يقول: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، ويقول: إن من شرار الناس ما تدركهم الساعة وهم أحياء. المراد بقوله الذي يجمع بين الحديثين بتأويل حديث: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة، فيكون المراد حتى تقوم الساعة يعني إلى قرب قيام الساعة. فإذا قرب قيام الساعة، الله يرسل تلك الريح التي تقبض أرواح الصالحين المؤمنين، ولا يبقى إلا شرار الخلق، فعليهم تقوم الساعة، كما ذكر ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الجمع بين هذين الحديثين. ثم قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وهو الشاهد: والذين يتخذون القبور مساجد، يعني من شرار الناس في الدنيا الذين يتخذون القبور مساجد. وتقدم معنا في الحديث الأول حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وما ذكرته أم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم من ما كان يصنع أولئك القوم في الكنائس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك شرار الخلق. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما حدثته أم سلمة بما صنع أولئك في الكنيسة، قال: أولئك شرار الخلق عند الله، أولئك شرار الخلق عند الله. فالذين يتخذون القبور مساجد هم أشرار في الدنيا. وتبين يا إخوة معنى اتخاذ القبور مساجد، يعني تتخذ أماكن للعبادة، وهنا عمم صلى الله عليه وسلم كل قبر. الذين يتخذون القبور، ليس قبور الأنبياء فقط ولا قبره، القبور كلها عمم ليشمل كل قبر، وهذا كله سدا لذريعة الشرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا في الحديث ذكر صنفين من شرار الناس: الكفار، وذكر الواقعين الذين يقعون في الوسائل التي تفضي للكفر. الكفار: من تدركهم الساعة وهم أحياء، هؤلاء شرار الناس في الدنيا. والثاني: الذين يتخذون القبور مساجد، قد لا يكون كفار المشركين، ولكن وقعوا في هذه المعصية العظيمة باتخاذ القبور أماكن للعبادة، وهذا يفضي إلى الشرك بالله، يفضي إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم ينهى أو يذكر أن من شرار الخلق عند الله الذين يتخذون القبور مساجد، ويبين بأنهم أشرار في الدنيا، لأنهم يفعلون ما حرم الله سبحانه وتعالى، لأنهم يفعلون أمرا يتسبب في الشرك بالله سبحانه وتعالى. فهم شرار الخلق عند الله يوم القيامة، فهم شرار الخلق عند الله يوم القيامة أيضا. فهذا الحديث يبين لنا أن بناء المساجد على القبور شر ليس خيرا، هذا شر، وأن الذين يفعلون ذلك أنهم أشرار، أنهم أشرار. ومن ثم ينظر الإنسان، سبحان الله، هذا النبي صلى الله عليه وسلم يبين بيانا واضحا عليه الصلاة والسلام، يبين أن من فعل هذا أن هذا الفعل شر، ويصف أهله الذين يفعلونه الذين يتخذون القبور مساجد والقبور أماكن العبادة بأنهم أشرار، بل أنهم شرار الخلق. وهذا لا شك أنه زجر عظيم عن اتخاذ القبور مساجد. فعلينا أن نحرص على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ننزجر عما نهانا عنه وزجر عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ الفوزان، قال: من تدركهم في شرح الحديث، ولعلي عجلت في شرحه قبل أن أقرأ ما ذكره الشيخ، فقال الشيخ: من تدركهم الساعة؟ قال: أي مقدماتها، كخروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها، وقوله يتخذون قبور مساجد، أي بالصلاة عندها وإليها كما سبق البيان. قال: المعنى الإجمالي للحديث، يخبر صلى الله عليه وسلم عمن تقوم الساعة عليهم وهم أحياء أنهم شرار الناس، ومنهم الذين يصلون عند القبور وإليها ويبنون عليها القباب، وهذا تحذير لأمته أن تفعل مع قبور نبيهم وصالحيهم مثل فعل هؤلاء الأشرار. ثم قال: مناسبة الحديث للباب أن فيه التحذير من اتخاذ القبور مساجد يصلى في ساحاتها ويتبرك بها، لأنه ذريعة إلى الشرك. يعني كل هذا الباب يا إخوة الذي نقرأه الآن وكله في بيان أمر يفضي إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم سد هذا الباب الذي يفضي إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. قال: ما يستفاد من الحديث؟ أولا: التحذير من الصلاة عند القبور، لأنه وسيلة إلى الشرك. الصلاة التي هي ذات ركوع وسجود لا تصلى عند القبور، فلا يصلي الإنسان بين القبور ولا إلى القبور، ولا يصلي في المقبرة. قال: أن من اتخذ قبور الصالحين مساجد للصلاة فيها فهم من شرار الخلق، وإن كان قصده التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. انظر، هو يقصد التقرب إلى الله عز وجل، فهذه نية حسنة، ولكن الفعل يا إخوة، الفعل هذا فعل لا يسوغ، وهو عمل سيء، اتخاذ قبور الصالحين مساجد للصلاة فيها. الذي يفعل هذا هو من شرار الخلق، حتى يقول إن النية حسنة، لا، أن أعبد الله ولا أدعو هؤلاء الصالحين من دون الله عز وجل، وإن أعبد الله، ولكن نقول ذات الفعل هذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد نهى النبي صلى الله عليه وسلم، ومن صنع هذا فهو من شرار الخلق، وإن حسنت نيته. وكان قد مضت معنا هذه الفائدة في ذكرها في فائدة الحديث الأول، لأن النية الصالحة أبدا لا تسوغ العمل السيء. فهؤلاء فعلوا هذا الفعل، ربما نقول إن نيتهم كانت نية خير، يفعلون ذلك. قال: لماذا يأتون قبور الأنبياء؟ لماذا صوروا هذه الصور؟ لماذا صنعوا هذا؟ نقول يفعلون ذلك لعلهم يريدون أن يتذكروا أحوال الصالحين، ليجد أن ينشط الواحد في العبادة، يقول إن فعلنا هذا إكراما لهم، فعلنا هذا تخليدا لذكرهم، وغيرها من المقاصد التي يقولون إنها مقاصد حسنة. فنقول: حتى وإن كان القصد حسنا، حتى وإن كانت النية حسنة، فإن هذا العمل الذي عملتموه هو عمل غير مشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه لأجل أنه يفضي إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. وقد جاء الشرع بسد الذرائع المفضية إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى، كل الذرائع المفضية إلى الشرك بالله عز وجل فإنه ينهى عنها، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها هنا في هذا الحديث. فقال: فنهى عن اتخاذ القبور مساجد، القبور جميعا، قبور الصالحين والأنبياء، وحتى إذا لو اتخذ قبور من هو من الطالحين، المهم هذا كله ينهى عنه. ثم قال: أن الساعة تقوم على شرار الخلق كما بين هنا صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، من تدركهم الساعة وهم أحياء، فهؤلاء شرار الناس. فقال: أن الساعة تقوم على شرار الناس، وهذا جاء في الحديث صحيح مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس، وقال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، والذين يقولون الله الله ويذكرون الله سبحانه وتعالى هم الصالحون، فلا يبقى إلا الشرار تقوم عليهم الساعة، فلا تقوم الساعة على أحد يقول الله الله كما قال صلى الله عليه وسلم. رابعا، قال: التحذير من الشرك ووسائله وما يقرب إليه مهما كان قصد صاحب تلك الوسائل، كما ذكرت آنفا، حتى ولو كان القصد حسنا والنية حسنة، فإذا كان العمل غير مشروع وهو من الذرائع المفضية للشرك بالله عز وجل فإنه يسد. فهنا التحذير من الشرك والتحذير من وسائله التي تفضي به إليه. فعبادة الله عند قبر الرجل الصالح واتخاذ القبور أماكن العبادة ليعبد الله سبحانه وتعالى فيها، هذا وسيلة للوقوع في الشرك بالله عز وجل. وهذا كله، هذه الفائدة العظمى المأخوذة من هذا الباب الذي قال فيه: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده. وهذا تمام هذا الباب الذي شرعنا فيه في الدرس الماضي. ثم الباب الذي بعده قال رحمه الله: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. قال ما جاء أن الغلو، باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. ولا شك أن ثمة ترابطا بين هذا الحديث، بين هذا الباب أقول، والباب الذي انتهينا منه الليلة، وسنشرع إن شاء الله في شرح هذا الباب في الدرس المقبل بإذن الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما، ونعوذ بالله أن نشرك به ونحن نعلم، ونستغفره لما لا نعلم، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.